فاضطررت عطشا بقفر أرمضت أشلاء وأمض ما جرعت من الغصص التي قدحت بجانحة الهدى الضبايات على بنات محمد حجب النبوة خدرها وكبارها فتنازع اللهم صل على اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضار ومكنته في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك أن تصل على محمد وآل محمد وأن تعافي بي من علتي. ثم قال الإمام: ثم استوي جالسا واجمع الدر من حولك وقل مثل ذلك واقسمه مدا لكل مسكين وقل مثل ذلك. يقول داود: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال وقد فعله غير واحد فانتفع به. يا لله يا ومرت الليالي والأيام وإذا بأولئك الذين يصفون الدوال المرضى هم مرضى يا بين يدي أعدائهم وأولادهم يحن عليهم أولاد الأعداء وهم أطفال الحسين في أرض الكوفة. مما أزعج تطلب الرخصة من علي والدمع مصبوط الضجت يتاماكم تقل قلبي يذوب وانت الصبر من شانكم يا ابن الميامي. اسمح لي اطلب من الله مايده يا ابن النجابة. انا مردت والدمع اهل السجامة وبين المحامل وقفت تصلي ركعتين توسلت بالله خلت البضع وسيلة ونظرة أطفال حسين والمدمع تسيلة. صاحت يا مولاي الرعاه تسمع عويلة غربة ويتامى جوع تدعي القرب نصف نزلت عليها المائدة من الله كرامة وردت بهن والدمع جف سجامة. تلم الحرام يا ام ابو محمد واليتامى قالها يا فضة ام المصايب فرت ما بين المحامل ردت وشهرنا في الأسواق ما بين شامتين وطلاب وتر ما تمنى أبصر يا الله. انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحا من بصر أو أقرب من ذلك يا محمد لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله. قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات.